بصمتك. ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد حلقة الإيدز في الأسبوع الماضي جلست أستعرض عددا من الرسائل في جوالي، فجاءت رسالة وسائط طويلة جدا، فتاة تقول: أبي إمام مسجد، ولما تخرجت أنا وأخي من الثانوية أرسلنا إلى أحد البلدان في الخارج للدراسة. سكنت أنا وأخي في شقة، وأخي يكبرني بسنة واحدة، هي عمرها 17 عاما وهو 18 عام. فتقول: مضت أول سنة ونحن في الدراسة ونتصل بأبي كل يوم أو كل يومين، وبيننا وبين إخواني جلسات بالمسنجر، وحريصين على الصلاة وعلى الخير، وكانت المكافأة التي تأتينا من جراء الابتعاث رواتبنا تكفينا ولا نطلب من أبي أي مال. بعدها بأشهر وقع أخي مع صحبة فاسدة، فبدأ يتعاطى المسكرات، ثم شيئا فشيئا أوقعوه في الحشيش وفي بعض أنواع المخدرات. تقول: أنا يا شيخ كنت ناشئة في مدارس تحفيظ القرآن، وأخي كذلك، وأخي درس في مدارس تحفيظ القرآن، وكان يثني ركبته في حلق تحفيظ القرآن في المسجد، وأنا يا شيخ كنت لي عمل دعوي في المدرسة وتحفيظ للقرآن. تقول: بدأت أنصح أخي وأذكره، ومرة يتوب ثم يرجع. مرة من المرات جاء معه بعصير، قال: أنا جبت لك عصير طازج. قالت: كنت أذاكر فشربت العصير. قالت: شعرت بشعور غريب بعد هذا العصير، أصبحت كل يوم أتصل بها أقول: بالله وأنت راجع أحضر لي من هذا العصير، حتى اكتشفت أنه يضع لها في هذا العصير مخدرا. تقول: فوقعت في هذا الوحل حتى زاد بي الأمر أن أصبحت أشرب مثله الخمر وأتعاطى الحشيش، ثم وصلنا إلى أخذ إبر الهيروين. مضت الأيام، يوم من الأيام يا شيخ ما كان عندنا إلا إبرة واحدة، جعلت أقبل رجل أخي أقول: بالله أعطني إياها، ويقول لا. تقول: فلما بكيت قال: طيب انزعي ملابسك ومكنيني من فعل الفاحشة أعطيك إياها. تقول: فنزعتها ومكنته من فعل الفاحشة، ثم ألقاها إلي كما يلقى العظم على الكلب. قالت: فأخذتها وأخذت أقبل يده أرجوك أعطني إياها، لأنها ما تعرف تضربها. ويوم من الأيام ذهبنا إلى المروج، قالت: وأخذنا نرجوه أن يعطينا بسعر آجل وهو يرفض. قالت: فغمز لأخي أنه يريد أن يقع فيها بالفاحشة. قالت: فدفعني أخي إلى غرفة ومكنه من أن يقع بالفاحشة علي، حتى أعطانا إبرة اقتسمتها أنا وأخي. كانت تمر بنا أيام يبلغ بنا الجوع كل مبلغ، لأن كل أموالنا نصرفها يا شيخ في المخدرات، حتى إننا كنا نذهب إلى المطاعم ونأتي إلى بقايا الأكل الموجودة في الصحون ونأكلها، رز، مكرونة، قطع من الخبز، حتى ما نموت من الجوع، لأن كل المال نصرفه في هذه المخدرات. وفي يوم من الأيام أقبل أحد أصدقاء أخي وكان متعاطي ومعه إبرة، قالت: فجعلت أترجاه أن يعطيني إياها فأبى، ثم قال: مكنيني من نفسك. قالت: فسبقته إلى الغرفة فأمرني أن أنزع ملابسي. قالت: ففعلت، ثم أمرني أن أنظف حذاءه بلساني. قالت: فانكببت ألحس حذاءه كالكلب حتى صار الحذاء يلمع، ثم دفع إلي، ثم وقع عليها بالفاحشة، ثم رمى إليها الإبرة. تقول: فخرجت إلى أخي وأنا من غير ملابس حتى يعطيني إياها. تقول: وكان ربما أحيانا يأتي بعض المروجين ويجتمعون عندنا ويعبثون بي ويعبثون بأخي، ونحن لا ندري عن شيء في سبيل هذه المخدرات. وكنت أتصل على أبي نقول: يا أبي عندنا اختبارات، نريد كتب، نريد كذا، فيرسل أبي إلينا من حر ماله من راتبه الخاص ويضيق على أهلي في سبيل أن ندرس ونحن نصرفها في المخدرات. تقول يا شيخ وكنت أحيانا يخرج مني وأنا في الحمام قطع من الدم وهي أجنة من جراء الحمل المتكرر من هؤلاء الفجرة. مضت الأيام علينا على هذا الحال حتى اتصلت إحدى الفتيات استطاعت أن تصل إلى رقم أهلي فاتصلت بهم ثم أخبرت أخي الأكبر فجاء إلينا والله يا شيخ لقد دخل علينا ونحن متعاطين وعرايا. قالت فأخذ شرشف وألقاه علي ثم أخذنا إلى مصحة للعلاج من الإدمان في هذا البلد. فلما كشفوا علي وعلى أخي وجدونا متعاطين ومصابان بالإيدز أيضا. تقول عالجنا لمدة أشهر ثم رجعت بعد ذلك إلى بلدي. وتقول أنا الآن يا شيخ مصابة بالإيدز وأخي كذلك مصاب به وأسأل ربي الغفران. وأحيانا يا شيخ إذا تجنبت أهلي إذا لا أريد أن يأكلوا بملعقتي أو لا أريد فيستغربون فأقول لا أنا أظن عندي وباء كبدي. تقول وهو ليس وباء كبديا بل أعراض للمخدرات لا أزال أحس بها إلى الآن ومرض الإيدز الذي لا يزال يأكل جسدي. نعم إنها المخدرات. تفضل يا شباب. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هكذا قال ربنا عز وجل. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هكذا قال أيضا ربنا عز وجل. إنها الآفة العظيمة التي أزهقت الأرواح ودمرت البيوت ويتمت الأطفال ورملت النساء. كم من مجنون بسبب تعاطيها وكم من سجين بسبب ترويجها وكم من دفين بسبب جرعاتها. إنها المخدرات. إنها غاية البلاء ومنتهى الشقاء. ما هي أنواعها وما أسباب تعاطيها وكيف نعرف المتعاطي وكيف نضع فيها بصمتنا؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في المخدرات. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا. أقبل هنا. بصمتك. ضع بصمتك. الله تعالى رحيم بعباده بل والله إنه أرحم بهم من آبائهم ومن أمهاتهم. ولو خيرنا الله تعالى يوم القيامة من يحاسبنا لقلنا يا ربي حاسبنا أنت فأنت أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا. لذلك أحل الله تعالى لنا الطيبات وحرم الله تعالى علينا الخبائث. تعالوا نتكلم عن هذه الآفة المفسدة التي كم قتلت من أنفس وكم أزهقت من أرواح وكم هتكت والله من أعراض وكم شتتت من أسر وكم ضيعت من شباب وكم ضيعت من أديان. تركوا الصلاة، تركوا الصيام، سرقوا، زنوا، اغتصبوا، ساقوا الفجار إلى أهاليهم بسبب هذه المخدرات. أنا أرحب بكم أيها الإخوة وأرحب بإخوتي الكرام الحاضرين معي بأخي فارس وعزيز وأخي خليفة. وهم في الحقيقة من نوع خاص، هم شباب، يعني منهم من يتعاون في علاج المتعاطين للمخدرات وفي نصحهم، ومنهم أيضا من مروا بهذه المرحلة. وأنا لا أريد أن أحدد من الشباب الثلاثة من كذا ومن كذا، لكن الحاضرون بين يدي ممن لهم علاقة بالمخدرات عموما وممن عرفوا حقيقة المخدرات لا من خلال قراءة كتاب أو متابعة برنامج تلفزيوني، كلا، وإنما من خلال معيشة من خلال أنفسهم أو من خلال أشخاص متعاطين كان لهم علاقة في إصلاحهم. أولا هناك موقع يعني موقع لإحصاءات العالم، وكنا قد عرضنا في الأسبوع الماضي بداية الحلقة كم عدد المصابين بالإيدز وسجلناه، ثم بعد ذلك في آخر الحلقة وجدنا أن العدد زاد خلال ساعة ونصف، زاد قريبا 200 شخص. الآن سننظر أيها الإخوة كم عدد المدخنين في هذه اللحظة. التدخين هو نوع من المخدرات، وإن كان أخف منها لكنه نوع من المفترات يعني، وكذلك سوف نتكلم عن عدد الذين يتعاطون المسكرات، وكذلك سنتكلم أيضا كم ينفق. الآن سنعرف الرقم ثم نقارن في الساعة 10:30 كم زاد من ذلك أو نقص. فارس أعطني الآن كم عدد السجائر التي دخنت خلال هذا العام؟ شوف لي الرقم، انضبطته ولا عطنيه؟ أي إذا ما أنت جاهز معك خلاص جاهزه وبعدين ننظر إليه. الله سبحانه وتعالى حرم على العباد ما يضرهم وأباح للعباد ما ينفعهم، كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما جعل الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة أباح الله تعالى له كل شيء إلا شجرة إن أكلها آدم جرته إلى أمور لا تحمد عقباها، وهو أن يكشف عورته. فقال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، الجنة لك يا آدم افعل وكل منها ما تشاء لكن لا تأكل من هذه الشجرة. فوسوس الشيطان لآدم فأكل من الشجرة، فلما أكل بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الخبائث خوفا عليهم، والله تعالى رحيم بالعباد، الله تعالى رحيم فمنعنا من قتل أنفسنا، فقال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. ليش يا ربي؟ إن الله كان بكم رحيما. أنت لما تقتل نفسك ما تضر رب العالمين، تضر نفسك، ومع ذلك الله يقول أنا أرحمك لا تقتل نفسك يا عبدي. حرم الله تعالى الأموال لبعض الناس على بعض، فقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله رحيم بك يقول يا عبدي احفظ فلوسك، حتى لو قلت أنا عندي 100,000 سأبني بها كلها مسجد، الله تعالى يقول لك لا، احفظ لك منها ابن المسجد 20-30,000 واحفظ الباقي لك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الأعراض يقول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا حفظا لعرضي ولعرضك. شوف الله تعالى رحيم بنا. ويقول الله تعالى حرم الاعتداء، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حتى يحافظ على أرواحنا لا يأتي أحد يقتلنا. وحرم الله تعالى قتل أي إنسان إلا بحق، فقال الله سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا. فلما يحرم الله تعالى علينا شرب الخمر، تعاطي المخدرات، سرقة الأموال وغير ذلك من الأمور، إنما يفعله ربنا جل وعلا لرحمته بنا أكثر من رحمتنا نحن بأنفسنا. حتى لو جاء إنسان وقال يا أخي أنا نفسي أتعاطى أفعل، هو روحي وهو جسدي أفعل به ما أشاء، نقول لا، الله تعالى أرحم بك من نفسك، والله تعالى ينتصر لنفسك عليك، فلا يجوز لك أنك تتعاطى ما دام الله تعالى حرم ذلك. المخدرات والمسكرات حقيقة يعني هي اليوم صارت حرب على البلدان الإسلامية مع الأسف. بل إنني حدثني بعض القائمين على الجهات الأمنية، وكان بيني وبينهم اتصال قبل يومين وممكن بعضهم الآن يتابعنا، يقول لي والله يا شيخ اكتشفنا أن بعض الذين لهم تقصد على الدول الإسلامية سواء المملكة أو غيرها يشتري الأطنان من الحشيش ومن بعض أنواع المخدرات ويحاول أن يسربها على البلدان الإسلامية ليشغل بها الشباب. يا أخي بكرة لما نقول يا شباب الجهاد في سبيل الله، بيأتيك الواحد اللي يتعاطى ولا ياخذ إبر ولا همه سيجارة حشيش، والله إن هذا لو تقول له نبغاك تقتل لنا هذا الوحش الضاري ولا تدفع هذا الكلب المفترس عن أهلك ما يستطيع. وبالله هذا كيف بجاهد في سبيل الله؟ كيف بدافع عن أعراض المؤمنات؟ كيف لو تقول لهؤلاء هجموا علينا في ديارنا تعال قاتل وهو همه إبرة حشيش وسيجارة حشيش وإبرة، هذا لا يستطيع أن يفعل من ذلك شيئا. فأسهل طريقة لإفساد الشباب دخل عليهم المخدرات. أحد رؤساء أمريكا قبل 50 سنة يقول من كل 6 شباب يتقدمون للعمل في الجيش الأمريكي 5 منهم لا يصلحون، 1 بس اللي يصلح. هذا من 50 سنة أمريكا لما كان اللي عندها، طبعا هم بدأ بهم المخدرات وبدأت المسكرات قبلنا والشذوذ وغيره، ثم بدأ الآن الأعداء يفعلون بالمسلمين كما يحلو لهم هم أن يفعلوا بهم. لذلك المخدرات في الحقيقة إن تكلمنا عن القتل وجدت أن كثيرا من أنواع القتل أكثر من 73% من أسباب القتل بسبب المخدرات. إن تكلمت عن الاغتصاب وجدت يا جماعة أكثر من 78%، هذه إحصاءات عالمية، 78% من أسباب المخدرات من أسباب الاغتصاب بسبب متعاطي للمخدرات، إما هو متعاطي أو أنه يدعوها إلى التعاطي ثم بعد ذلك يغتصبها. السرقات نسبة كبيرة منها بسبب المخدرات، وسنتكلم عن ذلك بعد قليل تفصيلا إن شاء الله تعالى. أنا ودي يا خليفة، يعني أنت يبدو لك تجربة فيما يتعلق بالمخدرات وربما كانت تجربة مريرة، فيعني بين لنا ذلك وتكلم بصراحة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أحيي شيخي الشيخ محمد العريفي، أحيي قناة تقرأ على هذه الإضافة، وأحيي الأخوان المشاهدين والمشاهدات المتابعين لنا بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادخل في الموضوع على طول عشان الوقت. أما بعد، أحبتي في الله، تعطيت المخدرات 1407. أنت الشيخ محمد بنفسك؟ أنا الشيخ محمد 1407، كان أيامها في الدراسة يلفون علينا رفقاء السوء ويقولون خذ هذه الحبوب. 1407 يعني عام 87. قديم يا شيخ، قديم مرة. فكانوا يجون الشباب رفقاء السوء فيقولون أتنجحك في الاختبارات. تلك الأيام في الثانوية؟ لا لا لا، كنت في مرحلة سادسة ابتدائي. سادسة ابتدائي؟ إيه، سادسة ابتدائي. يعني عمرك تقريبا 13 سنة تقريبا. فجوني قالوا خذ هذه النص الحبة، والله أنا ما أنساها يا شيخ. لا قال خذ هذه النص الحبة تنجحك. فصراحة أنا أخذتها فسهرت إلى الصباح، يوم جيت حصة المادة ما أذكرها، يا علوم يا رياضيات. المقصود نمت، ما عاد أركز. ما صراحة المخدرات يقول لك تركيز، ما في تركيز، أبا أركز في الأسئلة مستحيل. ممكن حليت سؤال واحد سلمت الأسئلة. بدأت من ذلك الحين وبعدين أخذت إلى 1426. أوه، يعني قريب من تقريبا 18 سنة تقريبا. نعم، 16 سنة تقريبا. طبعا تطور بك الحال. نعم. طيب، أول استخدام، بعدين لما كثر الاستخدام طبعا حقين المخدرات والمتعاطي يبغى فلوس، ما في، فذيك الأيام ما في، فاضطروا أن إيش المروجين يجونا يقولون خذ هذه البضاعة صرفها. شوف كيف دخلونا بهذه الطريقة، فأنا صرت أسير عندهم، أروج المخدرات لا إيش لا استخدامها. طيب، هل رأيت خليفة يعني أمثلة لمن باع عرضه الخاص أو عرض أهله بسبب المخدرات؟ نعم، كثير يا شيخ. كيف؟ عطنا مثال. والله أنا حصلت علي قصة 1414 تقريبا أو 15. كنت جاي لأحد، يعني 94 ميلادي، إيه، جاي لأحد المتعاطين، اتصل علي قال أبغى حبوب. فجيته فذاك الساعة إحنا لغرض المادة، جيت قال لي ما عندي فلوس. فقلت له لازم فلوس ولا ما في حبوب أبيض. فقال لي تكفى يا شيخ، قال لي مرة، قلت له مرة ما في. فوالله يا شيخ قال لي خلاص، طيب أنا أعطيني الحبوب وأنا بأخرج وحرمتي الآن بدخلها عليك. أعوذ بالله. إيه والله يا شيخ، بهذا يعرض عليك. إيه والله، عرض زوجته. إيه والله، أعوذ بالله. فأنا ما إذاك الأيام، تعرف الواحد ما يعرف الحلال من الحرام. أعوذ بالله. فطبعا الرجل خرج وصار اللي صار وعطيت الحبوب. فهذه المخدرات مصيبة والله، كارثة طبعا. قبل 1400. طيب، يكفي خليفة، عسى الله أنه يعافينا وإياك ويحمي أعراضنا وأعراضكم. أيها الأحبة، حقيقة يعني بعض القضايا المؤلمة التي الإنسان يتكلم فيها يتردد والله في عرضها على القنوات الفضائية، خاصة لما يكون مباشر. المباشر لا تستطيع تمنتج ولا تستطيع تقطع ولا تستطيع، يعني هو كلمة كطلقة الرصاصة، إذا خرجت خرجت. فنسأل الله تعالى أن يحمي أعراضنا وأعراضكم وأن يثبتنا وإياكم. لكن أنا بسألك خليفة، يعني هذا اللي كان يحتاج إلى الحبوب هذه الحاجة الشديدة، يا أخي في ناس الآن يقولون إن الذي يؤدي إلى الإدمان والتعلق الشديد هو الهروين، الحبوب هذه عادي بس تسهرك. والله أخطر شيء الحبوب يا شيخ. أنا رأيت وأنا كنت أتعاطى المخدرات وكنت والله ما رأيت زي الحبوب. أغلب شبابنا الآن مجانين في الشوارع. سبحان والله، عندي واحد في الحي يا شيخ الآن مجنون والله، ودوه شهر مجنون مجنون، أنا ودوه مستشفى شهر. جيت قلت له السلام عليكم، قلت السلام عليكم، قال من معي؟ قلت السلام عليكم. والله يا أخي قال سفينة نوح عدت من هنا. خلاص مجنون. عقله ليس معه. ليس معه والله إن الأولاد الأطفال في الحي يحردون بالحجارة. خلاص مجنون. بسبب حبوب. بسبب الحبوب. الكبتاجون. جاء عند أمه فوق طبعاً هو عنده ملحق فوق أمه في الدور الأرضي. فيوم من الأيام كان من قوة السهر جاء استدراك حقين الحبوب عندهم استدراك قالوا إنه إيش إن الوالدة بتجيب له الحكومة. قام أخذ بلوكة. اي والله عندنا في الحي اخذ بلوكه وكان بيقتل امه. امه نايمه صحت الام كان بيضرب بالبلكه بامه براس امه والله يا اخي ايش يتخيل يعني يتخيل إن هي بتجيب له المخدرات لانهم ما عندهم استدراك مجانين يعني يتخيل اني لما اضرب امي بحصل مخدرات ما بي انه يقطع الشك انه خلاص ما حد يجي المخدرات يعني ما حد حيجيب له مخدرات يعني ما حيبلغ احد عنه ما عليه يعني هذه امك طيب صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم حول ولا قوة يعني ما أفكر فيها فوالله العظيم كأنه ملك صح الأم يعلموني الجيران يقولون صحة الأم فزعت من النوم إلا هذا الرجل بالحجر ورماها بالبلوكة حاصة الأم اتصلت على أخوه قالت تعالوا شيلوه هذا بيقتلني الآن حجيرين في مستشفى شهر مجانين هذا بسبب الحبوب بسبب الحبوب لأن أغلب يا أخي الناس طيب يقولون الحبوب ما تضر يا أخي والله العظيم يقولون بعض السواقين اللي يبغى يمسك طريق طويل عشان ما ينام ياكل حبوب والله العظيم مجرد مسهل أنا رحت يعني. مستشفى الأمل رحت شفتهم والله يا شيخ انهم يدعون النبوه والله العظيم بسبب حبوب بسبب الحبوب والله لا اخذ هيروين ولا مورفين ولا افيون لا ولا كوكايين غير حبوب انا عندي احد الاخوان اتصلت عليه مره قالت تعال شوف زوجي من الساعه 6 الصباح للساعه يمكن 2 الظهر تحت السياره والله العظيم انا يعني بالتليفون لين حتى وصلت لما جيت للرجل تحت السياره ملابسه معدومه كلها زيوت ليه يصلح يعني اي ماسك الا ما يصلح يخرب فك السيارة والله العظيم فك البيبان الجلد حقة البيبان فككها ونازل تحت يفكك الحساسات قلت له سلامات ايش فيه قال امريكا تراقبني والله بهذا المنظر امريكا تراقبني يقول امريكا تراقبني تراقبني بسيارة اي راح هذا مرض الانفصال شباب انا فيهم خير يا شيخ والله اخذته طيب وديته مستشفى الامل الان من خيرة الشباب الحمد لله الله يثبتنا واياه ايها الاحبة الكرام هذا فاصل قصير وبعد الفاصل اليوم عندنا حقيقة اشياء يعني ساخنة عندنا قمت بزيارة وجلست مع بعض المتعاطين التائبين وذكروا لي يا جماعة أعاجيب يعني هل تصدقون عدد المخدرات التي أعلن عنها في المملكة أنه قبض عليها خلال 3 أشهر فقط من أول هذا العام تساوي 1,400,000,000 أطنان من الحشيش أطنان من الحبوب كيلوات من الهيروين يا جماعة هذه حرب أعظم والله من حرب السلاح ومن غيره لنا هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله كن بينهم كن مثلهم في جوهم هنا بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلام في الحقيقة على المخدرات كلام يطول الآن فارس كم عدد ما ينفق على المخدرات شوف آخر شيء ما ينفق على المخدرات بالمليون دولار تقريبا كم العدد إلى الآن مليون و مليون واثنين وستين ألف أيوة واثنين وثمانين مليون مية وثنين وستين مليون واثنين وثمانين ألف وثلاثمية وعشرين زين نشوف الآن نشوف الساعة 9:15 تقريبا نشوف في آخر البرنامج كم سيبلغ ذلك طيب الذين توفوا بسبب تعاطي الكحول كم شوفها فوق أظنها ثالثة ورابعة واحدة الوفيات بسبب التدخين سبب الموت بسبب الكحول شوف مكتوب مليون و13,336 زين هذا الآن الذين يعني هذا عدد ما ينفق والثاني عدد الموتى بسبب تعاطي الكحوليات طيب أنت كان لك تجربة خليفة في يعني التوبة ونسأل الله تعالى يتوب علينا وعليكم والآن الحمد لله لك جهد دعوي أنا رأيت لك مقطع في اليوتيوب تحطيم وكذا وإتلاف مجموعة وأظن إحراق مجموعة كبيرة من الحبوب كم حبة تقريبا؟ والله هي تقريبا شباب إذا جهز المقطع عرضوا لنا إياه تقريبا 2,000,000 حبة بس اللي الآن اللي هتعرض 1,000 حبة ألف لأن هذه موجودة عندي في الفيديو أنت كنت يعني مروجا لها نعم طيب هذه حسابها على من؟ فلوسها؟ والله كانوا هم يخططون يجيبونها لنا هنا ويقولون وزعوها ولا خلصتها ارسل فلوسها لنا. طبعا هي كانت تجيني من خارج المملكة. سبحان الله. اي نعم. وطرق التهريب غريبة بها، احنا نعم. سنعرض بعد قليل ايضا طرق عجيبة كيف يهربونها. نعم. لكن انا اريدك انك تؤكد على مسألة ان الحبوب لا تقل خطرا عن الهيروين وعن الكوكايين وعن غيره، لان عدد من الشباب اليوم من هالمراهقين اذا كان انت في سادس ابتدائي عمرك 13 سنة ومع ذلك اصابك هذا، عدد منهم يظن ان الحبوب فقط تسهرني تخليني اسهر اذاكر تصحصحني ونحو ذلك، لكن ليس لها تأثير فيما يتعلق بالإدمان وما شابه ذلك. أنت قلت تؤدي إلى الهلوسة. نعم. تخلي الواحد يهلوس ويضيع وكذا. فارس أنت وش رأيك في هذا الموضوع؟ الله وشيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. أنا سعيد اليوم بالقاء. الله يسعدك ويحييك يا رب. طبعا الحبوب والمخدرات لها تصانيف كثيرة ولها أشكاليات كثيرة في الشخص. أيه. لذلك سبحان الله يعني بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس إنه الإدمان في الهيروين فقط، الإدمان في الهيروين والحبوب والحشيش لا أنا مديني أتركها في أي وقت. بينما إنه لو تلاحظ إنه كثير من المتعافين الآن بمستشفى الأمل هم من اللي يستخدمون الهيروين، الحبوب والحشيش سبحان الله هم اللي يتكررون دائما للمستشفى. دخولهم للمستشفى. ليش؟ لأنه في عندهم مساحة كبيرة من الإنكار، ينكر يقولك أنا ماني مدمن، أنا مدينة أبطل في أي لحظة، المدمن هو حق الهيروين. فهذا اللي خلاهم يتمادون في التعاطي، بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة عندهم. أحسنت. طيب أنا بعرض الآن بس أيها الإخوة هذا فيديو للأخ خليفة جزاه الله خير، لما في أحد الملتقيات الدعوية قام جزاه الله خير وأتلف مجموعة منها، نشاهده في أظن في نصف دقيقة تقريبا، نشاهده ونعود مع بعض بإذن الله. هذه هو الإخوة خليفة، الآن هذه الحبوب هذه ألوان متعددة ولا لا؟ ولا يا خليفة؟ هي هذا نوع واحد الآن، هذا اللي يؤدي للهلوسة فعلا. سبحان الله. اي نعم، يعني خلي حكة في الجسم إذا ما تعاطيت يؤدي إلى حكة. نعم، ورموشك حتى الرموش كأنها عالي، رموش العين، رموش العين تبدأ ترف. إيه؟ العين استدراك، تخيل أن الناس وراك، هذه النوعية تبدأ تخيلات كثيرة. إيه؟ طيب طبعا هم يجعلونه في حكة وفي كذا لأجل أنه يدمن عليه. نعم، لأجل يبدأ يتصل بك ويقول لك أرجوك عطني. نعم، أرجوك عطني، لأنه يصير مدمن متكرر عليه. طيب الآن هؤلاء اللي يتعاطون هذا الآن كيف نستطيع الأم أو الأب أو كذا تدري أن ولدها يتعاطى حبوب؟ خلنا نسمع عزيز، ما سمعناك إحنا اليوم، كيف يا عزيز هل أنا عندك خبر فيها كيف الأم تدري أو الأب يكتشف أن ولده يتعاطى حبوب، يتعاطى مثل هذا النوع؟ إيش يلاحظ عليه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إيه؟ من الأشياء اللي ممكن يلاحظها تلاحظها الأسرة على الشخص المتعاطي المخدرات، سواء كان بالذات تحديدا النوع اللي هو الكبتاجون تعاطي الحبوب، الحبوب المنشطة يعني تحديدا. أي أحسنت، المنشطة. أثار الحبوب المنشطة دائما يعني هي زيادة عدد ساعات السهر وتعويضها بعد الساعات نوم. يعني قصدك يعني يصبح يسهر متواصل يوم يومين ولا يا شباب؟ نعم، وبعدين يوم ينام يومين ثلاث أيام أربع أيام. إذا لاحظوا على ولدهم كذا مباشرة يقولون الظاهر أنه يتعاطى. نعم، يتعاطى مادة الحبوب اللي هي كبتاجون. وأيضا يكون فيه نوع من الوساوس والشك والكلام الكثير وأسلوب هجومي دائما يعني اندفاعي في الأسرة الحبوب هذا كبتاجون تحديدا. حلو. وفي كيف وساوس يبدأ يقول لأمه مثلا أنت اليوم دخل رجال عندك، ها أخته وين رحتي وأخته ما طلعت، يقول إلا طالع اليوم مع واحد يا ابن الناس ما طلعت، يبدأ يظن أشياء كذا، يبدأ يتصور أشياء في مخيلته ويجسدها على الواقع. هذا الحبوب، هذا الحبوب تحديدا. برضو هذه نفس أعراض المخدرات، أعراض المخدر الثاني اللي هو الحشيش برضو. إيه؟ تؤدي لنفس الأعراض هذه. زين، الحبوب والحشيش تؤدي نفس، يبدأ يأتي تخيلات. إيه؟ سهر عصبي. متواصل، سهر متواصل، عصبي يبحث عن أشياء دائما، إنه يصطنع أشياء، يقول إنه مثلا حيروح مثلا يصلح، زي ما تفضل واحد من الأخوان إنه يروح يصلح السيارة يروح مثلا يرتب البيت يروح يلخبط الدنيا ويلخبط البيت ويلخبط يعني تم يعني صنع. تمسك معاه انه اليوم يصلح السياره اي مسكه السياره ما فيها شيء ويبدا يش سياره 10 ساعات يفك ويصل يا ابني السياره حلوه يقول لا ابى اصلح الباب ابى نعم. كذا هذا اسلوب احيانا يمسك معاه انه ينظف البيت يبدا يكنس يكنس كذا نعم نعم هذا آه يعني يقع في نفسه شيء معين يبدا يواصل عليه ويفعله والمشكله اللي نعاني منها يا شيخ النساء مثل الأم تغطي عن ولدها ما تكلم الأب ما تجي تجلس مع الأب وتكلم تقول له ابني لحط من الأشياء ذي تسكت عشان إيش بعضهم يقول فضيحة الناس يعني خوفاً أيوه على الولد لين الولد يتعاطي يصير خلاص مدمن مخدرات آخر شيء يا أم يقتل يا أم يسوي أيوه مشكلة أي أيوه عزيز حضرت جلسة مع في دكتور مع دكتور ومريض فكان الجلسة يعني كان الدكتور يسأل أم المريض يقول لها هل يا سيدة أن ولدك يصلي؟ أجابت نعم يصلي الولد ما يصلي تغطي هي ما هي عارفة وواثقة 100% والدكتور هذا يعالج إدمان هذا الدكتور يعالج الإدمان يعالج الإدمان من المخدرات يعالج إدمان فيبغى يفهم طبيعة الولد إيش والأم تكذب الأم يشخصه إيه طيب الأم يعني هي جاية تمدح عند وين عن واحد بيزوجها بنته لا بد تكون صريحة هذا هو نعم. يا شيخ أي. هذا ما يسمونه المرض المصاحب المرض المصاحب إنه الأسرة يعني الواحد لما يقول لك انا مدمن في البيت أي. يحسب انه ادمانه على نفسه بس ما يدري ان الاسره تتاثر كلها تدمن معه تدمن معه تدمن على الكذب تدمن على الخيانه نعم. تدمن على التستر نعم. طيب دعني يا شباب انا بين يدي يمكن قريب من 20 علامه من العلامات التي نعرف بها انه متعاطي انا بذكرها وانتم طبعا ربما تخصصكم فيما يتعلق بالمخدرات اكثر مني دعني انا امر عليها سريعا اول شيء مخدرات عموما أنا أقصد إما أن يكون حبوب أو حشيش أو هيروين متعاطي مغيرة للمزاج مغيرة للمزاج نعم. أولاً ظهور أعراض مثل أعراض الإنفلونزا دايم زكم نعم. دايم أنفه يصب ورشح وغير ذلك أعراض قطعة إيه؟ إذا أحسنت إذا هذا أعراض قطعها يعني أعراض إذا وقف عن الهيروين قصدك يعني قصدك إذا صار يومين ثلاثة ما تعاطى يحتاج أو إذا كان يعالج حسب الحالة زين كذلك الانطوائية والانعزال عندهم نعم. عرس ما يبغى يحضر العرس نعم. عندهم والله زواج اختك ما ابغى اروح معاكم اليوم عندنا ضيوف يا ولدي ما ابغى احضر معاكم صح هذا نعم. من ضمنها دائما. من ضمنها عدم الاهتمام بالمظهر ملابسه وسخه نعم. اي ما يهتم بي نعم. بمظهره من ضمنها الكسل الدائم نعم. تلقاه دائما وده يتسدح وده نايم في البيت اي نايم في البيت معاه ريموت كنترول جالس عند التلفزيون الكسل الدائم ما هو بنشيط ويروح يجيب اغراض الاهل يودي اخوانه المدرسه منها التثاؤب المستمر نعم نعم منها شحوب الوجه صدقت يصبح الوجه شاحب اسود اي اسود معاصي. لمن نعم. لمن ينظر اليه منها عرق ورعشه في الاطراف صح نعم. تلقى امه تقول يا ولدي خذ عطني ماء رعشه في اليد تبدا يدها احيانا صدقت. تهزه وقاعد يمد الماء الى امه الشخص اللي يعاني من هذه الرعشه بالاغلبيه يكون يتعاطى مواد الكحول الكحول اللي بتعاطى الكحول دائما تلاقيه موجود عنده سبحان الله تلقاه حتى لو رفع الأكثر الكأس الى فمه اي ما تلقاه يهز ليش لانه ما تعاطى الماده يعني برضه يعاني من اعراض انسحابيه اها ممتاز كذلك فقدان الشهيه والهزال يعني يكون وزنه مثلا 100 كيلو بعد هالتعاطيات ينزل وزنه 40 كيلو صحيح فعلا ممكن ينزل نزول ما ياكل خاصه حقين الحبوب ما ياكل ياكل سندوتش الصباح بس وياخذ يومين ما ياكل شيء سبحان مرة. الله بسبب هالحبوب مرت لنا تسد الشهية يعني يصير الولد راجع من المدرسة بس تقول له يا ولدي تعال تغدى يا ولدي الغداء ما ابغى غداء والله شبعان يا ولدي في عشاء طيب في سندويش ما نبغى عشاء شاي بس تلقى غير الشاي شاي مويه بل يصل الى مرحلة انه يفضل التعاطي او فلوس التعاطي عشان ما تنقص عليها الفلوس يروح يشتري بها يروح يشتري بها المادة اللي تعاطاها عشان ما ياكل يحرم نفسه لكن اها لا قوة الا بالله كذلك الهياج الشديد لاقل سبب اقل سبب يهيجه يبدا يسب ويلعن ولا لا هذا دليل الام تقول والله شكل الولد متعاطي تقصد بالهياج يعني فوق الغضب فوق احسنت الغضب اعظم من الغضب اعلى مستوى في الغضب اعلى مستوى في الغضب هذا الذي اقصده كذلك اهمال الامور الذاتيه وعدم الانتظام تلقى غرفته معفسه سيارته معفسه غترته ما ادري كيف شكله نعاله ما يدري وين حطها الجزمه ما يدري وين راحت كذلك الكذب والحيل لحصول المال صدقت نعم دائما يكذب والله سيارتي خربانه والله اليوم الجامعه يقولون جيبوا كذا انا جوالي انسرق اعطوني فلوس عشان يشتري ونحو ذلك كذلك السرقه الفشل الدراسي والهروب من المدرسه ما يقدر يلتزم مدرسة ما دام انه متعاطي. الابتعاد العاطفي عن الأسرة. الابتعاد العاطفي والجسدي والكلي يعني ممكن يكون كله يبتعد. كله الشخص المتعاطي اصلا من الصعب انه الشخص يقدر يتعايش مع الأسرة. الشخص ما دام انه ادمن المخدرات يعني استحوذت عليها المادة، استحوذ عليها المروجين، استحوذ عليها اصحاب السوء، كيف حتلاقيه في الأسرة؟ حتى لو كان في الأسرة حيكون انت سيء، يعني عنصر سيء يجلب المشاوي مشاكل. المشاكل يقولوا يا اخي ليتك برا. لا روح يا شيخ انت ما عاد يعني بالعكس. كذلك القلق والاكتئاب النفسي، دائما قلقان ومكتئب ولا يبغى يكلم احد وطفشان ولا لا. نعم. اخيرا عدم احترام التقاليد والقوانين، يقال له سلم على عمك، قبل رأس عمك، سلمت عليه خلاص. هذه عمتك يا ولدي سلم عليها بأدب، أختك الكبيرة لا ترفع صوتك عليها. ما عنده تقاليد وهالأمور هذه، لا مبالاة، لا يقدر، لا مبالاة، يبغى يعيش بس مخدرات وانتهينا. إذن هذه العشرين تقريبا نقطة. إذا لاحظت الأسرة عددا منها على الولد، لأن لا يعني الولد لما يصير غضوب نقول والله متعاطي، لا، لكن أنا أقصد إذا اجتمعت عدد من هذه الأمور في الولد أو في البنت أو في الأب أو في الأم أو في شخص، ينبغي أن ينظر إليه مباشرة. لا يقال أنت متعاطي، لكن يوضع عليه علامة استفهام. نعم. بيني وبينك تحليل، تراقب ويحلل ويأخذ ولد معه. أي الأب الأم يكون القاعدة عبر المستشفى. القاعدة الأساسية. دعنا أنا وياك والإخوة والأخوات نخرج في زيارة سريعة إلى مستشفى متخصص في علاج الإدمان. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الآن وقوع الشباب أكثر ولا وقوع البنات في حسب يعني نظرتكم للمستشفيات وإقبال الناس؟ والله بالنسبة للحالات اللي تردد على مستشفى الشباب، أكبر سن يعني واجهته متعاطي ممكن يصل 50 سنة 60 سنة. يصل، واجهنا شفنا حالات 60 سنة و65 سنة. 65 سنة. نعم. يعني قريب من 70. نعم. سبحان الله. ويتعاطى إيش اللي أوقع في هذا؟ هو أبو 75 أو 65؟ طبعاً غالباً يكون وقع في الإدمان قبل السن هذه، حول 50 أو قبلها. لكن أصدقاء السوء أعتقد أنهم عنصر أساسي في الإنسان المصاب بالإدمان. الله يعافينا وإياكم. أنا يبدو أن تجمعتوني مجموعة من الشباب هم من المتعافين والله الحمد، طبعاً غير طالعين في الكاميرا فأخذوا راحتكم يعني. طيب أنا ودي أسمع إذا كان أحد من الشباب عنده تجربة، تجربتك في يعني في التعاطي ثم التعافي منه، ولا تجربتك في التعامل مع المتعاطين؟ والله تجربتي في التشويق كانت بداية دخولي المستشفى. أنا كنت أعاني من مرض الإدمان 20 سنة وأنا مدمن، بس كنت أقول إني ماني مدمن، أنا مدمن كحول، مدمن مادة الحبوب، هذه بسيطة أقدر أتعالج عليها. في 20 سنة وأنا في الدوامة هذه كنت شبح صراحة، لما نجي أخش البيت يعني أب اللسان بس، لكن من يوم ما أجي داخل البيت أشوف عيالي بيشردوا بيروح يدسوا ورا جدتهم. يعني في مرة من المرات أذكر الشيء هذا يعني، وما زال الشيء ذا بيتعبني كل ما بذكره بتعب صراحة. عندي طفلة أنا في سنة خامسة ابتدائي، في يوم من الأيام رحت وأنا أبغى بحالة غير طبيعية، رحت أوديها للمدرسة، فالحرجت هي لما شافت صحباتها وذا بيطالعوا فيها وذا، ما قدرت تكلمني، ما قدرت تقول لي يا أبوي لا تجيبني المدرسة. راح تكلمت جدتها، قالت لها يا جدة يعني صراحة أتمنى أن أبويا ما يجيني المدرسة، أتمنى أنه ترسليني مع أي واحد من عمان. أنا صراحة دخلت المستشفى 5 مرات وهذه المرة الخامسة، 4 مرات كانت كلها كانت تعافية مشروط، تعرفي اني اوصل لشيء بس لغايه وارجع ثاني مره. والدتك كيف كانت تتعامل معك لما تشوفك؟ والدتك كانت في البيت معك؟ والله انا كنت في شقه لحالي، بس اني اجي دائما عند الوالده، والان اطفالي موجودين عند الوالده. طيب امك كيف كانت تتعامل معك ونصحها لك وكنت تتقبل منها؟ والله ما في شيء الا وسوته امي. اخر شيء انها قالت لي يا ولدي يمكن انت تكون مسحور، ودتني عند مشايخ، ودتني عند هذا يقروا علي، لكن انا ما طلع. انا المشكله عندي كانت الادمان، كانت تلاحظني لما اجيها انا في حاله غير طبيعيه، اشوف في نظراتها، اشوفها دائما بتبكي، اشوفها. فيعني صراحه انا تعبت الوالده. سبحان الله. طيب الناس يا اخي يقولون المسكر والحبوب ممكن، يعني الخمر والحبوب ممكن انه ما يدمن عليها، ممكن يتركها اي وقت. هذا يعني كلام اذا مش صحيح، يعني دليل انك انت تعبت في الادمان، هذا التعب مع انه ليس هيروين ولا شيخ. انا مرت علي ايام في الايام الاخيره، صرت لما ابي اشرب، لما اصحى من النوم وبشرب حليب ما بقدر، يدي بترتجف، تجيني نفضه، الكاسه ما اقدر امسكها. هذا كله بسبب ادمان الكحول. فإدمان الكحول مو بسيط، مو بسيط. يعني أنصح جميع الأخوان اللي بيفكر إنه الكحول إدمانه بسيط، لا بالعكس. أنا مرت علي أيام ما بقدر أشرب، ما بقدر أكل، ما بقدر، هذا كله بسبب إيش؟ بسبب إدماني للكحول. طيب أول وقوعك في هذا كم كان عمرك؟ أول وقوعي أول مرة شربت ولا تعاطيت حبوب؟ أول مرة تعاطيت كان عمري تقريبا 17 سنة بالثانوية. ايوه سافرت للخارج. وعمرك 17 سافرت للخارج؟ ايوه. طيب رجعت واستمريت عليها؟ نعم رجعت واستمريت عليها. انا قلت لا، قلت انا حطيت شيء في بالي خلاص اخليها ذي، في كل بعد فترة تسافر اسافر. لكن ما قدرت، صرت ادورها في هنا، ادور الشيء هذا، ادور في هنا. صرت احاول اكلم الشباب اللي سافروا معايا يوفروا لي الماده باي طريقه، نجلس مع بعض نطلع لي. يعني انا كنت متوقع انه هذه ما فيها ادمان. حتى كنت كانوا يكلموني بعض الشباب اللي كنت امشي معاهم يقولوا لي لا تتوقع يوم من الايام انه الشراب هذا ادمان. الشراب مو ادمان، الشراب في اي وقت تقدر تبطله، الشراب امره بسيط. فطلع الافكار اللي كانوا يوجهوني اياها افكار كانت كلها خاطئه جدا. يعني كانت نكباتي كلها انا من ماده الكحول. صدق الله، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حقيقة المشكلة أن الذين يهربون الكبتاجون خاصة وغيره من أنواع المخدرات يسلكون طرقا عجيبة سبحان الله العظيم في طريقة التهريب. أنا رأيت بعض الصور فعلا تتعجب منها. أعطونا يا شباب الصور إذا هي جاهزة معكم، وأسأل الله يجزي أيضا الإخوة الكرام في الجمارك، يعني كيف انه هذا يا جماعه دجاج مجمد في داخله حبوب مخدرات، يعني هذا لاصق اللزق العادي في بعض الحبات حطوا مخدرات. هذا على شكل فحم، الفحم ياتي كيس فحم خيش داخل بعض الفحم. بعضها مفرغينه وحاطين مخدرات. هذا شحنه فواكه كرز، انظر كيف ياتيك مثلا تريله كامله كلها كرز تفتحها واحده واحده. يعني هذا بطارية سيارة مفتوحة البطارية ثم وضعت فيها ثم ركبت البطارية في السيارة. يلا كيف يا أخي سيأتي وي؟ هذا داخل قطعة صخرة، لاحظ صخرة جيء بها كأنها يعني صخور يؤخذ منها رخام أو كذا وحفرت إحداها. هذا داخل كرتون، نفس صفيحة الكرتون الذي فيه الأغراض صفت فيه هذه الحبوب. هذا داخل علبة الحليب كذلك، في داخل جبس مركب على رجل، داخل مكرات للخيوط، خيوط الخياطة الثياب. هذا داخل الأواني، جاء ووضعها يعني صنعها صناعة لأجل ذلك. هذا داخل ثمرة الرمان، شوف ثمرة الرمان نفسها. أنا أتعجب يا أخي، هذا أعظم شيء. انظر حتى المصحف يا جماعة لم يسلم منهم، يشق المصحف من النص ثم بعد ذلك يوضع. كذلك شوف المصحف كيف يعني علبة المصحف وانظر تحتها كيف يوضع هالأنواع من المخدرات. حقيقة يا أخي إجرام وكفر بالله يا أخي. نعم. إذا كان القرآن من سب القرآن كفر. نعم. كلام الله تعالى فما بارك يا أخي بالذي يأتي ويهينه مثل الإهانة. لكن الإنسان إذا باع عقله للشيطان وتحكم به أعداء الإسلام بلا شك أنه يسوء أمره. عندنا أيها الأحبة أيضا عندنا فاصل قصير لكن بعده عندنا أيضا بعض التقارير الهامة. يعني أنا سويت مقابلة مع شخص مات بين يديه الثلاثة، يقول يموت ونتركه ونهرب ونخليه ميت مكانه بسبب المخدرات. نعود إن شاء الله تعالى، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. ضع بصمتك. السلام عليكم. الآن يا شباب أنا عندي سؤال. لما الحالات اللي ذكرناها قبل قليل، المظاهر اللي ذكرناها المتعاطي، افرض أن فيه واحد كذا عندهم ولد في الثانوية أو في الجامعة عنده مثل هذه الأمور، يعني انطوائي ما يحب يختلط بهم، يطلع برا البيت يتصلون بجواله مقفل ما يأتي إلا متأخرا، يا ابني فين كنت؟ والله مع أصحابي، ليش تسألوني؟ ليه؟ أنا رجال ما لكم دخلوا، أعطوني فلوس، أعطيناك يا ابني أمس 100 ريال، خلصت 100 ريال، مدري إيش، أعطوني فلوس أكثر، إلى آخره. لم يلاحظون عليه أشياء ويشكون، إيش أحسن طريقة للتأكد؟ هل هو متعاطي ولا لا؟ ولا بنت احيانا الله يعافينا وياكم ممكن يقع منها مثل ذلك. صحيح، نعم كثير. ايش خلنا نسمع عزيز، وش رايك عزيز؟ من وجهه نظري يعني انه الحل في هذه الاوضاع او في وضع يعني شاب او ابن في أسرة. عزيز انا بسالك سؤال، كم صار لك، كم سنه لك علاقه بموضوع المخدرات عموما؟ يعني خبرتك كم طولها؟ خبرتي في موضوع المخدرات، انا تعاطيت المخدرات يعني في فترة من الفترات أيام المراهقة. نعم، والحمد لله الله تاب علي وتعافيت. الآن أنا أصبحت مرشد علاج إدمان. ممتاز. يعني تقريبا نقول 10 سنوات صار لك في موضوع المخدرات ولا أكثر؟ أكثر. ما شاء الله تبدو شابا يعني. الحمد لله. يعني نقول كم، 15 سنة؟ 15 إلى 16 سنة. أي يعني خبرتك ما شاء الله واسعة في الأمر. هل تذكر يعني أمور حوادث مؤلمة مرت بك شخصيا مع أهلك مع أصحابك مع كذا؟ والله بالنسبة للأمور أو حوادث شخصية مرت فيني أنا يعني في يعني كلما تذكرتها تألمت. لا، الشيء فعلا كل ما أتذكر وأتألم هو يعني في فترة من الفترات يعني وأنا في وحل الإدمان حصلت وفاة أحد أخوتي، أصغر أخواني توفي. نعم، توفى أثر حادث مروري. أي اللي صار، ف عندما بلغت بحالة الوفاة تفاعلت معهم، بكيت، حسيت إنه بس يعني زي اللي شيء حزن ساعة مجرد، كأنك يعني نايم في حلم يعني مو واقع ملموس. لا ما أصلاً أول ما جاء الخبر أول شيء فكرت فيه أنا كيف أحصل على المادة، كيف أتعاطى، علشان أنا حزين الآن. الآن حزين، كيف أتعاطى، كيف ممكن أني أغطي على الحزن بالتعاطي؟ المشكلة المدمن أنه إذا فرح يتعاطى، وإذا حزن يتعاطى، دائماً عنده أقرب حل التعاطي، وإذا غضب يتعاطى، كل أقرب حل لأي مشكلة عشان ما يواجه يتعاطى. هذا هو المدمن بواقعيته يعني. لكن قصتي الخاصة، أنا ما شعرت بوفاة أخي وبكيت بإحساس صادق إلا بعد وفاته ما يقارب 5-6 سنوات، بعد ما تعافيت، بعد ما طلعت عن المخدرات. يعني التفت، فين أخي فلان؟ في داخل نفسي توفى. سبحان الله، يعني حزت في نفسي أنا، يعني حسيت كيف مفارق، كيف أنا يعني كيف أنا ما كنت يعني مشاعري إنسان عادي يعني يتفاعل مع الحياة مع الموت مع الفرح، كيف فين راحت هذه المشاعر؟ معقولة تختفي هذه المشاعر عشان مواد، عشان مادة مخدرة؟ الحمد لله يعني هذه أنا الآن تعتبر دعم لاستمراري في التعافي، لاستمراري في النصح والإرشاد، لاستمراري في يعني توعية الأجيال اللي ممكن يعانون من هذه المشكلة، الاستمرار في البحث الطرق اللي ممكن فيها ودي رسالة واضحة وصريحة عن المخدرات طريق الهلاك. نهاية مدمن المخدرات 1 من 3، يا السجن يا الجنون يا الموت. في ناس يقول لك أنا الآن أتعاطى مخدرات لي 30 سنة، لي 20 سنة، لي في الأخير نهايتك واحدة من الثلاث هذه، طال الزمن أو قصر، نهايتك يا الموت يا السجن يا الجنون. وأيضا لا يغر الشاب إن في واحد متعاطي أو متعاطي كحول أو متعاطي مخدرات وإن جسمه قدر يتحمل لمدة 10 سنوات وعشرين سنة، أنت يمكن جسمك ما يتحمل ولا 5 ولا 6 سنوات ولا الجرعة نفسها، ممكن جسمك ما يتحمل كمية الجرعة اللي أنت تتعاطاها في ذاك الوقت، ممكن قلبك يتوقف، ممكن يجيك جنون، ممكن فجأة يعني ممكن تسوي حادث مروري بغض النظر عن تأثير المادة على جسمك. ممكن أنت تتعاطى المادة يجيك يعني باور قوة عالية تندفع تسوي حادث تروح فيها. الله يعافينا وياكم. خلني عزيزة باخذ الدكتور سليمان وبرجع لك. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور، ونشكر لك جزاك الله خير يعني وقوفك مع البرنامج وتهيئتك أيضا لعرض الحلقة بالأسلوب المناسب. الله يجزاك خير وحييك شيخنا وحيي ضيوفك والأخوة المشاهدين. الله يجزيك خير دكتور. دكتور أنت علاقتك ما يتعلق بعلاج المتعاطين ونحوه علاقة طويلة. أنا عندي سؤال سألته الشباب قبل قليل ودي تساعدنا في إجابته. وهو نحن ذكرنا عددا من الأوصاف التي لو لاحظتها الأسرة على الولد ولا على البنت ولا لاحظها ربما على الأب أحيانا أو الأم أن يشكوا في أنه متعاطي، مسألة الهياج، الانطوائية، عدم الاعتناء بالمظهر، البحث عن المال، السرقة، الاحتيال، ترك الدراسة إلى آخره. لو شكوا في الولد أو البنت ولا يستطيعون أن يواجهوه يقولون له تعال نفحصك في المستشفى، بيرفض ولا يمكن تزيد الطين بلة ويقول بعد تتهمني بالمخدرات إذا بروح أتعاطى أكثر. فهل في طريقة معينة ممكن يعني يتفاهمون معه على أساسه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا بهالحلقة وسعيد بأنه يعني يطرح موضوع زي موضوع المخدرات اللي هو حقيقة هو هم أمة وليس هم أشخاص. ما ذكرتم في موضوع المؤشرات وأنا أسميها مؤشرات التعاطي هي جزء منها كبير وفي مصداقية لدرجة ما، وإن كنت أؤكد على أنها مؤشرات لا تعني حقيقة أن يكون متعاطي. كل ما ذكر هي مؤشر، قد تكون يعني دالة وقد تكون هناك عوامل أخرى كانت سبب فيها. ولكن لو حصل وكان هناك عند الأسرة شبه تأكيد على أن هذه المؤشرات هي نتيجة لتعاطي المخدرات، أنا أتصور أن الأمر محتاج جانب من التعامل التربوي الراقي بالإضافة إلى الحزم المطلوب في التعامل مع هذه الحالة. الحزم من خلال قنوات، الآن الهلال الأحمر هو يعتبر المدمن هو مريض وبالتالي ينطبق عليه كل قائمة المرضى، والهلال الأحمر بإمكانهم الاتصال فيه ويقدم دعم لإحضاره للمستشفى. بالإضافة إلى إدارة مكافحة المخدرات هي أيضا بتعمل دور مهم جدا في أن يصل المريض إلى المستشفى. يعني هل ممكن يمر الأب أو الأم يمر المستشفى أو يمر كذا ويقول يا جماعة أنا عندي ولد أشك فيه وهم نعم. يساعدون في هذا؟ نعم هذا الكلام صحيح. نعم. ويمكن أن يجد دعم من المستشفى وخصوصا من الأخوان المرشدين التعافي في التعامل مع الابن. الله. ومحاولة دفعه إلى حضور المستشفى. حقيقة أنا أود أستغل هذه الفرصة إلى أن أعرض جزء بسيط عن البرنامج العلاجي اللي يقدم داخل مستشفى الأمل، وهذا أمر أنا أصور أنه حلقة مهمة جدا تستثمر ليعرف الناس كيف يتم معالجة الإدمان في جزئية بسيطة وسريعة إذا سمحت. تفضل الدكتور. بس على يعني كما عبرت لتكن سريعة. إيه؟ نعم. البرنامج العلاجي يتميز بميزتين مهمتين. الميزة الأولى الشمولية أي أنه شامل لكل سواء الطبية والنفسية والاجتماعية والدينية، هذا جانب. الجانب الثاني أنه مرحلي، أي أنه كل يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي يسمونها إزالة السميات، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم خاص بأشخاص يعني أحضروا المستشفى بقصرا وهم عليهم قضايا وما شابه ذلك، وقسم آخر أيضا في إزالة السميات من أتوا تطوعا بأنفسهم. وأؤكد على أنه المستشفى ينطبق عليه كل قوانين منظمة الصحة العالمية أنه يستطيع الشخص مراجعته ويستطيع الشخص الاستفادة منه متى ما شاء. جميل. المرحلة الأولى اللي هي ذات السميات هي مرحلة طبية بحتة بالدرجة الأولى مع زيادة برامج الدافعية. طيب المرحلة الثانية يا دكتور؟ المرحلة الثانية هي مرحلة تعديل السلوك. مرحلة تعديل السلوك المدمن معروف أنه أغلب مهاراته الاجتماعية والنفسية يحصل فيها نوع من التكسير، سواء في النوم، سواء في الصلاة، سواء في الأكل. أيه. كل هذا بتضطرب. أيه. فيركز في المرحلة تعديل السلوك إلى إعادة أو يعني تمكين الشخص مهاريا في إعادة سلوكه إلى ما إلى كان سابق عهد قبل التعاطي. بالضبط، وقد يكون أفضل. ممتاز. المرحلة الثانية اللي مرحلة التأهيل، وكيف إنه هذه المرحلة يجب إنه يتعامل مع مواقف الإدمان، مع لحظات الاشتياق، وبالتركيز على كيف يعود إلى بيئته دون أن أو يسيطر على رغبته في التعاطي. ممتاز. والمرحلة الثالثة اللي مرحلة الرعاية الممتدة، وهنا يتم التعامل معه في كيف نستطيع أن ندمج الشخص داخل المجتمع، نعيد له كل ما اكتسب أو جزء كبير مما اكتسب، سواء في العمل أو غيره. الله يجزيك خير دكتور سليمان، وكلامك مفيد جدا، ولعل الله ييسر إن شاء الله يكون في لقاء أوسع، لأنه فعلا مهم شرحه. إنما الإخوة ذكروا لي الاتصالات بالمئات حقيقة وأحرجوهم. شكرا لك ويدي، أرجع أكد عن نقطة مهمة جدا، أنا أخصائي سيكولوجيست ورست دكتور يعني. أبد فيك الخير، وأنت إن شاء الله عندنا دكتور، عاد دبر نفسك عن غير. يعطيك ألف عافية. تسلم يا سليمان، الله يحفظك أستاذي، في أمان الله، الله يحفظك. أنا لما زرت المستشفى مشيت في السيب، فجاء شخص واجتذبني تقريبا، ما هو بالقوة لكن اجتذبني، قال إن أبغى أتكلم معك، وجرني ودخلني غرفة، وكان معه هذا اللقاء العجيب. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. الله يحييك، الله يحييك. محتاجك ابغى اتكلم معك، اسمعك. طيب اسمح لنا يا دكتور، في غرفه. تفضل، الله يحفظك. يتفضل. أنا صراحة لما مسكتني يعني قبل قليل ظننت يعني أو أيقنت أن عندك شيء تريد أن تتكلم فيه. هاي فرصة جميلة إني أنا أطرح لك المشكلة هذه. منها يعني أنا أحاول إني إيش أطلع الشيء اللي عندي، والشيء الثاني إنه الناس تستفيد منه يعني. أنت كم عمرك الآن؟ أنا عمري 43 سنة. ولما وقعت فيها كم عمرك؟ 20 سنة. لا إله إلا الله. 20 سنة تعاطي. لا إله إلا الله. أجل اللي يقع فيها معناه إدمان، إدمان ما عاد يستطيع يطلع نفسه إلا أن يتدارك الله برحمته. والله بداية نحن يعني كان صراحة كمان مسبقا يعني ما كان في الشيء هذا عن مفهوم المرض هذا والتوعية إنه إدمان، فكان حب استطلاع وحب فضول، أو على أساس إن المعتقدات والمفاهيم الخاطئة اللي عندنا إن الواحد لما يشرب ورق الحارة يكون شجاع رجل زي كذا، بس ما كان يعني مفهوم انه الانسان يوصل للمرحله هذه من المعاني والاسى اللي وصلنا يعني وصلت انا عليه، ما كان دخلت الادمان. انا يعني بتكلم بصراحه من البدايه، انا اصلا من اسره طيبه، اب طيب وام طيبه، فالحمد لله يعني من فضل الله كنت دراسه وماشي تمام في مدرستي، فما كان يعني حتى يعني برا سهر وهذا ما كان عندنا يعني من العائله محافظه يعني يمكن فتره ساعه وعليه العصر ومع الوالد كنت أروح، بس هذا بعد لما انقطعت أنا من الدراسة أنا طلبت إني أتوظف. أول ما وقعت في الشراب هذا من اللي أوقعك؟ والله زملاء يعني السوق. سبحان الله. كيف طلعوك معاهم كذا مثلاً على البحر ولا كذا؟ لا مو حكاية طلعوا البحر، هذا في صراحة بديت أنا ما كذا بداية أنا كنت في بيت أنا ما أقدر أستطيع أسوي شيء ولا أفكر في شيء، لأن عندي أب شديد يعني ما يحب إلا أقول لك وقت حتى خروجي ما يجيني فرصة إني أطلع برا، فكان عن طريق العمل. تزوجت وعشت حياتي؟ والله ما خلتني أتزوج. ما تزوجت إلى الآن؟ لا، خطبت كثير لكن ما تزوجت، كل ما بكمل ما أستطيع. هم ما يوافقوا لما يسألوا؟ المخدر ما خليني أتزوج. المخدر ما يخليك تتزوج؟ ما خليني أكمل. كيف يعني؟ يعني أنا أسير، كنت أسير المخدر علي، كنت فاقد السيطرة يعني على حتى أمور حياتي جميعا. في أحد من زملائك مات؟ كثير مات. في أحد مات أمامك قدامك؟ أمامي موت. قدامك مات؟ والله هذا حصلت عندي في مكان يعني معايا، كنا جالسين وعلى أساس أنه نستخدم، فالآدمي طالع يعني أظن أنه موقف فترة يعني معينة، فكان عنده الدم يعني دمه لسه نظيف، فالواحد إذا انقطع المخدر رجع سريع تسبب له فردوس او جرعه زياده. بدات اتكلم على الروين على حسب مفهومي لما انا استعد استخدمه للروين. فضرب الابره فجاء له فردوس. ايش سويت؟ وقومته قم يا فلان؟ لا حاولت هذا، حسيت ان انا اساس عندي خلفيه عن الاسعافات الاوليه، اديته يعني اكسجين، اعطيته زي كذا، عرفت انه انسان هذا. كم عمره؟ هذا 100 فوق الـ40. وطيب ومات؟ مات قدامك، ماذا فعلت به؟ والله ما حكيت انه هذا، لانه احنا ما كنا بنفس الموقع، احنا بس بلغنا ومشينا، سبناه في مكانه. طيب صاحبكم يا اخي، خويكم، كيف تتركونه؟ ليش ما شلتوه بيدينكم ووديتوه المستشفى؟ اصدقاء زي ما قلت لك، مخدرات اصدقاء، مصلحه للفائده فقط، لا فيها، لانه ما في اصلا محور ديني بينه، ما في روحانيه. طريقة المروجين يبدو يعطوك كهدايا في البداية. يعني خلاص المخدر يتمكن منك في جسمك. بدأت أنا أتكلم عن مادة الهيروين لأنها مادة صعبة، لو بدي يوميا جرعة اثنين ثلاثة أربع جرعات ما تكفي. كل ما تستمر في التعاطي تبدأ يستمر عندك إنه إيش، ما في تشبع، لأنه نحن ما نقدر يعني نتشبع، لأنه نبغى نسع لذة الشيء الأول اللي حصلنا عليه أول جرعة. صرنا نستمر، عشان كذا دخلنا في دائرة المخدرات من صنف لصنف، نتنقل من هذا، لأن نبغى إيش، نفس النشوة حق الجرعة الأولى، وما لسه حتى لا حصلنا عليه. فصرنا نتعاطى ونستمر بالتعاطي ونشكل من يعني أنواع المخدرات. كان بداية شراب بلا حبوب على حشيش. الله يثبت قلبك. والله بئس الصحبة الذين يموت أحدهم بين أيديهم فيتركونه كما يتركون الكلب الذي يموت ثم يمضون ويتركونه في مكانه. أين الوفاء وأين غيره؟ معنا الأخ من محمد، تفضل محمد. سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا محمد، تفضل، الله يسلم. طيب. الله يحييك محمد. محمد أنت؟ أنا محمد الحربي يا شيخ. أنا مدمن متعافي 20 سنة، أنا كنت في الإدمان ودخلت البرنامج حق مستشفى العمل، والحمد لله يا شيخ. أنا الآن يعني السنة اللي فاتت الحمد لله مر علي شهر كامل، يعني صمت الحمد لله رمضان. أنا خلال الأيام اللي فاتت ما كنت أعرف رمضان يا شيخ، لكن الحمد لله بالبرنامج هذا الحمد لله صمت رمضان. اللهم ثبت قلبه يا رب. والحمد لله يا شيخ، قضيت 10 الأواخر باعتكاف في المسجد النبوي. الحمد لله. الله يثبت قلبك ويجزيك خير ويجعلنا وياكم يا ربي. الحمد لله يا شيخ مع المستشفى. من المقبولين. الله يثبت قلبك يا رب. بارك الله فيك. أمين يا شيخ. بارك الله فيك. عندي نصيحة يا شيخ، نصيحتي لجميع المبتلين إنه يراجع مستشفى الأمل يا شيخ. والله الحمد لله الآن عرفت نفسي يا شيخ. الحمد لله. الله يثبتنا وياك يا محمد ويجزيك خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. فارس، النقطة اللي ذكرتها لي إيش؟ كيف تتعامل الأسرة مع المتعاطي؟ نعم، كثير من الأسر شيخنا والأخوان عندهم جهل كيفية التعامل مع المدمن المريض اللي لا زال يتعاطى في الأسرة. هذا الجهل يعني مما يخلي المدمن يتمادى في التعاطي. مثلا أنا إذا اكتشفت أنه عندي مدمن في الأسرة لابد اني اتبع الخطوات هذه. يلا الخطوه الاولى بسرعه. الخطوه الاولى اني انا اقطع كل معاني الدعم المعنوي المادي. اذا كان في سياره انا اسحبها، اذا كان في فلوس مثلا دائما يروح يقضي للبيت انا اشيل الثقه هذه او احاسبه. أيوة. كم شريت كذا وين الباقي؟ ولا ما احاسبه، انا اسحب منه هذه المهمه، لانه اذا ما سحبت هذه المهمه ممكن يتمادى، وممكن يقول انا الثقه موجوده خليني اتمادى في التعاطي. أخافي فارس يذهب ويبحث عن غيرهم إذا سووا لك كذا. لا لا، هذه الأمور بإذن الله يا شيخ. طبعا بعدها طبعا أنت تتكلم عن خبرة أنت تعايشتها مع ناس. نعم أيوة، أنا جربناها هذه من ناحية علاجية. نتكلم في هذا الموضوع زين. هذا أولا، هذا الذي أولا يفعله. كل معاني الدعم المعنوي والمادي. ثاني شيء أنه كثير من الأسر عندها مشكلة في التحفظ على المريض بداعي السمعة والمكانة الاجتماعية. يقول أنا ما أقدر أودي مستشفى الأمل على أساس أنه لا يفضحني هذا المريض بين الناس وأنا سمعتي ومكانتي، وبسبب تامة، وهذه مشكلة كبيرة. يعني ممكن يفقد هذا الولد بداعي السمعة والمكانة. بل أنه كثير من الأسر يجعلون لهذا المدمن بيئة محمية للتعاطي. كيف؟ يعني يجعلون له مكان أو ملحق خاص فيه يتعاطى فيه بكل أريحية، ما عنده مشكلة. ليش الأسرة تسوي كذا يا شيخ؟ يقول لك أنا ما أبغى يطلع في الشارع، ما أبغى فضيحة، فخليه يحشش في البيت، خليه المشكلة كذا، خليه بالبيت عندي هنا قدامي، أهم شيء أنه ما يطلع ويفضحني. طيب النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أنه لابد أنهم يعرفون الأسر أنه مرض الإدمان ليس مرض إجرام صحي. إجرام ولا مرض مثلا سأل مرض مريض الإدمان مو سفاح، هذا مرض، مرض زيه زي أي مرض آخر مزمن مثل مرض السكر، يمكن السيطرة عليه وممكن علاجه. ممتاز، لا ييأسون يعني. بس في نقطة مهمة، أنه ما يتم علاج هذا المرض إلا ببرنامج منظم في مصحة تعالج من الإدمان. أيوه، كثير من الأسر يقول لك أنا أعالج ابني عندي في البيت، أحطه في البيت وأقف عليه الباب. الأمر الرابع، إذا تعذر على الأسرة إحضار المريض أنه يحلل مثلا أو عدم إقناعه أنه يخش المستشفى، يتجهون للجهات الحكومية المختصة في ذلك، متمثلة في مكافحة المخدرات، رقم سري عندهم قسم خاص يعالج، ممكن ينتقل القسم هذا مع الأسرة إلى البيت ويأخذ المريض ويوديه المستشفى بكل سرية تامة. ممتاز، ولا في أي حلو ضرر على حيدر. حيدر بس أخوي حيدر تفضل، وطولنا عليك جدا، صار لك قريبا خمس دقائق. لا لا عادي عادي يا شيخ، حياك الله يا حيدر، الله يحييك. تفضل تفضل ولدي. يا أخو يا أبي يا محمد، يا عندنا احنا في منطقة جازان انتشر عادة جدا بديهة اللي هي أكل مادة القات. فأرجو نصيحتك. أبشر يا حيدر إن شاء الله تعالى، وأيضا هو من أنواع المخدرات بلا شك، وينبغي يعني محاربته قدر المستطاع. أنا الأخوة فاجأوني بالفاصل وإحنا معنا بعض النقاط، وبأرجع وبسألك سؤال عزيز بعد الفاصل. بسألك، لو واحد عنده ولد متعاطي أو بنت متعاطي، هو جاء ووضع في غرفة وقفل عليه، قال لا مستشفى ولا ما مستشفى، تشفى من نفسك، يعطونا بس أكل وماء وعنده حمام، هل ممكن يشفى بهذه الطريقة وجسمه يبدأ يتكيف من جديد على التعامل مع الدم وغيره من غير مخدر أو لا؟ خل الإجابة بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم. السلام عليكم عزيز، جاوب سؤالي الذي قبل قليل. لو واحد عنده ولد متعاطي، يعني بعض الدول من إخواننا الذين يشاهدون الآن في العالم الإسلامي وأيضا في أوروبا، ما عندهم مستشفى، ما عنده كذا، لو جاء وقفل على ابنه وأكل وشرب بس لمدة شهر شهرين، هل ممكن الولد يعني يشفى من نفسه؟ حقيقة حكاية أنه العلاج في المنزل أو قفل الباب عليه أو عدم تمكينه من الخروج خارج المنزل أو شيء من هذا القبيل، هذا حيكون ممكن علاج. ليش؟ يعني تعالج أعراض انسحابية أو انقطاع المادة عن الجسم، يعني أو أنك تعمل فاصل ما بين الولد والمادة المخدرة. طيب، وممكن لكن ممكن أنه يتعالج، ممكن أنه يوقف عن التعاطي، لكن مفاهيم الإدمان، سلوكيات الإدمان، الـ يعني، لكن ما ممكن يموت في مكانه؟ لا، احتمال، احتمال يموت، احتمال يموت، لأنه المدمنين ما على اختلاف أنواع المخدرات تصنف الحالات، وهناك فروق فردية لكل مدمن. طيب تعال نشوف كيف الناس أحيانا يتعاملون مع المتعاطي. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. Oh. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يعني يعصمنا وإياكم حقيقة من هذه المخدرات. أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه. فإذا كان يا جماعة هذا الخمر الذي هو مفتاح كل شر، فما بالك بالمخدرات التي هي أعظم تأثيرا منه. أيها الأحبة الكرام، ذكر القرطبي أن رجلا عند موته قيل له: قل لا إله إلا الله، وكان من مدمني الخمر. يقول القرطبي: ولقد رأيته يوما يبول ويأخذ البول بيده ويغسل به وجهه. يقول: فلما قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، جعل يقول: اشرب أنت ثم اسقني، اشرب أنت ثم اسقني، حتى مات عوذ بالله على مثل هذا الحال. صور الذين يتعاطون المخدرات وصور خاتمتهم، صور في الحقيقة أنها مؤلمة. منهم من يموت أحيانا في شقق لوحده، منهم من يموت في حمامات. انظر إلى هذا، مات في حمام، وجد وهو ميت في حمام، نسأل الله حسن الخاتمة. وهذه صور في الحقيقة مؤلمة، تدعونا إلى رحمتهم، إلى أن نضع بصمتنا معهم، إلى أن نحاول توعية الناس، إلى أن يخطب الخطباء، إلى أن يتكلم المدرسون، إلى أن نوعي الآباء والأمهات على أن تكون نهاية أبنائهم أن يرمي نفسه من عمارة، أو أن يموت في حمام، أو أن يموت وجهه ملقى في مرحاض، أو ما شابه ذلك من الأحوال التي لا يسر بها إنسان أن يموت بها حيوان، فما بالك أن يموت بها يعني شخص كان له حق علينا في أن نناصحه. أيضا نحذر، نعلم أن البلدان الإسلامية مقصودة بالإفساد، وشبابها مقصود بأن يتعاطى المخدرات وأن يشغل بذلك. ينبغي على البلدان الإسلامية أن تحارب كما تحارب المخدرات، أن تحارب الخمر، فإن الخمر والمسكرات والكحول هو مقدمة للحشيش ومقدمة لغيره، كما ذكر الإخوة ذلك، وكما يعلم الجميع بأنه بعد ذلك ينجر إلى ما بعده من أنواع الفساد. ينبغي لنا مناصحة كل من يمكن لشيء من المسكرات من المخدرات، ينبغي الوقفة الجادة، أن نقوم بتوعية في ذلك، أن نحذر الناس منه، أن نكتب صفات المتعاطي، أن نكتبها ونعلقها في المساجد، نعلقها في غيره، أن نتواصل مع الإخوة الذين يعني هم متخصصون في علاج الإدمان، نتصل بمستشفى الأمل أو غيره حتى يساعدنا في أن نعالج من كانوا يتعاطون مثل ذلك. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع المتعاطي، أسأل الله تعالى أن يشفي جميع المتعاطين. اللهم إنا نسألك أن تشفي جميع مرضانا، اللهم اشفي جميع المتعاطين يا رب العالمين، اللهم اشفهم بشفاء من عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم دعاة إليك، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمي أبناءنا وبناتنا من المخدرات ومن المسكرات، اللهم احفظهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.